أحسن الله إليكم، يسأل عن الوعيد المترتب على الانتحار، هل صاحبه مخلد في النار وهل يصلى عليه؟ الجواب: من المعلوم أن من ضروريات هذه من مبادئ هذه الشريعة حفظ الضروريات، ومن الضروريات حفظ النفس، والنفس تحفظ بعدم التعدي عليها من جهة، وبإقامتها من جهة أخرى، يعني إقامتها في المطعم والمشرب والملبس والمسكن وما إلى ذلك، وكذلك لا يتعدى عليها. ولهذا شرع الله جل وعلا القصاص، فقال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخره. ومن المعلوم ومن هذا يؤخذ أن قتل النفس بغير حق أنه محرم. ويقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر الآية. والشخص إذا قتل نفسه بغير، يعني بغير موجب لذلك، لأنه قد يحصل خطأ وقد يحصل إلى غير ذلك، لكن إذا قتل نفسه متعمدا فلا يجوز له، وبالله التوفيق.